يعني الحاجات التي يجوز فيها تأثير الطعام، وهي يجوز للفرد الواحد التأثير على الجميع بسبب الطعام. تأثير الصلاة لم أزال بسبب الحظر، الحظر إذا كان هناك أسباب لعبادته يكسبها مثلا في مطر وأراد حسن وأكاد يزور المسجد أو بالمطر أو بنوع الأطفال أو تأخر أو ما أكثر ذلك، أو انتظار جماعة العشاء من خلال الأشهر أجلها إلى تأخر أكثر عن العشاء إلى أكبر الحضور الباقيين أو لجنازة معروف فكان صلى عليها لأن الأطفال صلى عليها أو ما أكثر ذلك من الأحداث الشرعية والمقاصد الشرعية. والمقاصد مثلا هو يؤخر على عبادة المكاره صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمشاركة في أصلاح الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بلاد الله يأتي كما من القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا ومن كلم علينا أن نكون ما يريد هذا قال تسعى الله لا أحد أن يصلي إلى الله قال إذا لقاء النعمة قال لي مرسى أن يصلي إليك فهذا شعر الله سبحانه وتعالى لا ثم المؤذن كي يذكر الصلاة الطعام قبل والحال العادة أن معناه أن أراد بذلك تعبير السنة هذا لا يجوز هذا من حال المؤذن لكن إذا قال ثم الطعام قبل أن يذكر الصلاة الطعام قبل هذا لا يجوز ما حكم الطارق كما فيه من لا عن دين الشخص يعني يعني عن دين الشخص تكلم في هذا له هو الخبير يعني أنا بيها هو بيها الإسلام بيها الإسلام هو أولاً يحمل على الأطفال بيها الإسلام كانوا فصلاً لها هو بيها الإسلام بيها الإسلام كيف هو بيها الإسلام بيها الإسلام